إِلَّا أَنْ أقرب من هذا الشهر

كده؟ ايوه يا شيخ محمد الله يكرمك. انت يا شيخ سمير ده مدرسه فنيه كمان كده يا حبيبي. يا نهارك يا مراد ايه ده؟ Oh, فمن شاء Thank you. صدق الله.